عدنا لكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الثانية والأخيرة من هذه الحلقة وخرافة زيارة الأربعين الشيعية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار أستاذ الفقه وأصوله والحديث وعلومه. أهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا، طالما شرفت بك. شرف لنا يا فضيلة الدكتور، رضي الله عنك. طالما أنا سنتحدث عن خرافة زيارة الأربعين الشيعية فهي في أصلها زيارة للميت، ما حكم زيارة المقابر في الإسلام وهل يجوز زيارة الميت بعد 40 يوما من موته؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد زياره القبور الميت مستحبه مندوب لها، ولكنها مقسمه لرجال غير النساء. والنساء فيها خلاف كبير فقهي بين العلماء. نسرد اولا مساله زياره القبور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زياره القبور، الان فزوروها فانها تذكر بالموت. العله الاصيله في هذا الباب أنك إذا زرت الميت تذكر بالموت. والأمر الثاني الدعاء للميت، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا دخلوا المقابر: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أتاكم ما توعدون، أنكم إن شاء الله للاحقون، ألم أغفر لأهل هذه الدار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: يملأ الله عليها علي نورا. هي امتلأت ظلمة عليهم، وبدعائه تمتلئ نورا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البقيع، أوحى إليه أن يذهب إلى البقيع، عائشة تتبعته فقال: أنت السواد الذي كان خلفي. كان قصة كبيرة جدا في سورة في كتاب السنن النسائي، قصة عظيمة جدا فيها فوائد كثيرة جدا، لكننا نلتقط ما نريد هنا في هذا الباب. قال: أمرني ربي أن أذهب إلى البقيع وأدعو له. فزيارة القبور مستحبة، كان الأول ممنوعا ثم نسخ المنع وبدأت وشرع الاستحباب في زيارة القبر. وكانت العلة الأصيلة في هذا الباب أنها تذكر بالموت، والإنسان يكثر من هذه اللذات حتى يتقوى على السير على الطريق، لأن الضرب نهايته إلى الله جل في علاه، ولا يدري هو إلى جنة ونهر في مقصد عند مليك مقتدر أم إلى نار. فيذهب إلى زيارة القبر من أجل تذكر الموت. والأمر الثاني حق الميت وهو الدعاء له. يعتقدون بأن الميت يشعر به وأنه إذا كلامه يسمعه، وكل هذا ليس عليه ثم الدليل شرعي صحيح في هذا الباب بحال من الأحوال، بل الموت لا يسمعون، بل هم في حياة أخرى ليست هذه الحياة لا علاقة لها قط بهذه الحياة التي نعيشها وهي في الحياة البرزخية. ولا يسمعون قط، الموت لا يسمعون إلا قرع النعال عندما يدفنونه ثم يرحلون عنه، فيسمع قرع النعال فقط ولا يسمع شيء آخر. قال الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا أبا جهل، هل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ يا عتبة بن ربيعة، هل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ قال عمر: يا رسول الله، إنما أنت تحدث عظاما قد بليت. قال: ما أنتم بأسمع لي منهم. فهذه كرامة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرع ويوبخ أبا جهل وعتبة وصناديد قريش الذين عارضوه. فالحاصل الموت لا يسمعون ولا يعلمون أحد بأحد. الشيء الوحيد الذي يأتيهم هو إذا ارتفعوا درجة قيل من؟ قال: بدعاء ابنك لك، بدعاء فلان لك، يعني الدعاء يصل له، هذا الذي يصله. زيارة المرأة الحق فيها أن المرأة لا يجوز لها زيارة القبور، وإن كانت المسألة فيها أربعة أقوال ومسألة خلافية ولا نحجر واسعا، لكن أنا أتكلم عن الذي يدين الله به، أن الزيارة دائرة بين كراهة وبين حرمة. ليش؟ لأن المرأة تتسخط، ممكن تجلس تتذكر أم الخوالي كما يا سبعي يا جملي وتتكلم وتتسخط على قدر الله. المرأة كانت في القبر وكانت تبكي ابنها، لما مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اتقي الله واصبري. فقالت له: إليك عني. شوف انظر اللفظ، إليك عني إنك لم تصب مصيبتي. فذهبوا إليها وقال لها: تعرفين من تكلمين؟ هذا رسول الله. فذهبت يعني تبكي وتتباكى وتقول: والله ما كنت أعلم. فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة، عند الصدمة الأولى. ولذلك منعت المرأة من اتباع الجنائز. في حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. لا، ونهي النبي لا يحتاج إلى عزم في هذا الباب. والحديث ارجعنا مأزورات غير مأزورات، حديث ضعيف لكن حسنه بعض العلماء. أيضا لعن الله زائرات القبور، حسنه بعض العلماء. فالمسألة تحتاج في هذا الباب إلى إلى نظر. طيب هنا يمكن احنا بنأصل لزيارة القبور من باب العظة في الإسلام، وأن المسلم عندما يذهب إلى القبر ويتذكر الآخرة هذا يدفعه إلى التمسك بالتوحيد أكثر. نعم، وقدما إلى الله جل في علاه، يرحل عن الدنيا ويقبل على الآخرة. إنما عندما نذكر القبور والأضرحة والمقامات والشواهد عند الآخرين، نحن نتحدث عن بعد ومفارقة ومباينة تامة إلى عبادة أشخاص من دون الله عز وجل. وليس كذلك. الأمر ليس يقف عند هذا. كما قلت وتفضلت علينا أن المسألة عبادة. وهم يسحفون الحسين وقبر الحسين. نعم، والاعتقادات كما سنبين الأمر أوسع من ذلك. فيها مآرب مادية وراء هذا الباب.

من الدين، هذه بدعة. نعم قول بأنه نحن نريد أن نحيي القضية الحسينية وهذه مناسبة لإحياء القضية الحسينية، جيد جدا. وقد غدا شنو تتبدل هذه الطريقة إلى طريقة أخرى لإحياء القضية الحسينية، لا محذورة. ولكن لا يقول لي إذا أنت قلت هذه ليست جزءا من الدين أنت خرجت من الدين. هذا من قبيل أعزائي الحجاب. الحجاب أصل قرآني، ولكن أن يكون حجاب المرأة إلا بالعباءة أو الشادر هذا أصل قرآني، هذا بيان المصداق. الأصل قرآني، يعني أصل الحجاب قرآني، العفة الحجاب قرآني. أما بأي طريقة، ها؟ لعله في مجتمع يكون بالعباءة، وفي أخرى يكون بالشادر، وفي ثالثة يكون بالمانتو، وفي رابعة يكون ما أدري بالمقنع على الرأس، ورابعة بالقبعة، وهكذا كله ما هو إذا حقق الموازين الشرعية. ولكن إذا اخترت أنت طريقة معينة تقول هذه جزء شنو، هذه ليس من حقك أن تضيف إلى الدين جزءا فجزءا، وبعد ذلك 100 سنة هذه الطقوس تكون جزء من شنو من العقوق، لا من المعتقدات الدينية، ومن يخالفها يخرج عن الدين. إذن فضيلة الدكتور محمد، من الواضح مما قال هؤلاء المراجع من أن خرافة زيارة الأربعين هي بدعة عند بعضهم، يعني نعم. إذن يبدو أنهم منقسمون حول هذا الأمر. من أين إذن جاء الشيعة بخرافة بدعة؟ هذه الخرافة أتوا بها من حبس علي بن الحسين، نعم، مع نسوة الحسين رضي الله عنه وارضاه لما قتل مظلوما شهيدا مدة، ثم بعد ذلك طلبوا الرحيل، ذهبوا من الشام، قالوا هنا كذبا وزورا، قالوا أنهم أخذوا رأس الحسين، نعم، وذهبوا إلى كربلاء فدفن الرأس مع الجسد، وكانت الزيارة الأربعينية. وكذبوا على جابر بن عبد الله وقالوا أن أول من زار الحسين، نعم، رضي الله عنه وارضاه هو جابر بن عبد الله الأنصاري، وقالوا في هذا التوقيت زار الحسين. طبعا هذا الحديث الذي هم يتمسكون به اللي هو القسم الذي قال بالأربعينية تمسكوا به، والحديث مضر على عطية العوفي، وعطية العوفي متشيع جلد كذاب، نعم، وهو حديثه يعني إما أن يكون متهم أو يكون كذاب، فحديثه ضعيف جدا. هذا الذي تمسكوا به أو المستمسك الذي قالوا عليه في مسألة الأربعينية بأن أهل نسوة الحسين وعلي بن حسين أخذهم ورجعوا من الشام إلى كربلاء، وصحيح تاريخيا أنهم ما ذهبوا إلى كربلاء قط، إنهم رجعوا من الشام إلى، لأنه هو خيرهم بعدما ندم يزيد ندما عظيما على ما حدث للحسيني، فأكرم نسوة الحسين وأكرم آل البيت وخيرهم بين أن يكونوا يستقروا في الشام أو أن يرجعوا إلى المدينة، فاختاروا الرجوع إلى المدينة ولم يذهبوا إلى كربلاء. وهنا الحيدري صراحة من المنكرين، والذي قال أن هذه بدعة قال كلاما كأنه خلع العمامة وجلس بالقميص يتكلم بكلام أهل السنة والجماعة، نعم. قال يا جماعة الخير، أنا عشان تلزمني بهذا الأمر لك أمران، إما أن تقول لي عادة الناس هكذا، فيعني نقول طب هي العادة في هذا الباب، طبعا أنا نوافق على هذا الطرح الأول، نعم. إنما الطرح الثاني كان طرحا جيدا جدا، قال أليس هذه عبادة والزيارة الأربعينية تقولون عنها تتعبدون بها، إذن وجب عليكم أن تأتون بإيش بالأدلة، أين الأدلة؟ وقصة جابر هو يعلم أنها قصة مكذوبة، فأقول أين الأدلة على ذلك؟ والحقيقة كما قلنا ما في أي أصل لهم، القوم حتى لو أتوا بمئة دليل على ذلك، الزيارة الأربعينية والأسبوعية والثانية كل هذه بدعة ضلالة. المسألة كلها لم يأتي توقيت أو تأقيت في الشرع على زيارة الميت. زيارة الميت كما قلت إن السلام أطلقها وقال فذروها فإنها تذكر بالموت، أما القوم حتى لو زاروها يعتقدون في الحسين، يدعونها من دون الله من دون الله جل وعلا، يذبحون لهم من دون الله، ينظرون لهم من دون الله، يستغيثون به من دون الله جل في علا. انقلت المسألة إلى أنهم وسموه بصفات الربوبية ولوازم الربوبية، ويعني خرجوا عن الحد الضابط الشرعي الأصيل في زيارة القبور. نعم دكتور محمد، فيما يتعلق بزيارة الأربعين من المفروض أنها تأتي للبكاء والرثاء والمظلوميات، لكن في نفس الوقت نجد أن الشيعة يقولون أن إمتهم لديهم قدرة تكوينية ولاية تكوينية ويستطيعوا أن الإحياء والموت، الحياة والموت والرزق والقدر وكل وزارات شيء الكون يتحكمون فيها. وزارات الكون يتحكمون بها. كيف نوازن أو كيف يوازن الشيعة بين هذا التناقض الكبير؟ نعم، بين مقتل حسين وما استطاع أن يرد عن نفسه هذا الباب، وبين اعتقادهم في هذا في في في أئمتهم ليس لهم مخرج، ما لهم مخرج في هذا الباب إلا أن يقولون أنهم يقدرون ذلك من أجل لا يعني ما يكون بعد ذلك، ولذلك هم خزنوها في محمد بن حسن العسكري الذي سيخرج بعد ذلك والفعرات الإسلام ويحيي الصحابة ويجلدهم ويرجم عائشة على ما يزعمون، وأنه يأخذ حقهم ومن النواصب ويكون راية المهدوية والرافضة خفاقة عليها في السماء. لكن حقيقة الأمر هم عاجزون عن التبرير لما يكون الحسين يعني هو الذي يحيي ويميت وله قدرة على ذلك وأنه يتحكم في ذرات الكون. جعبة يسيرة قتلوه، نعم، وما دفع عن نفسه وما استطاع إلا أن يموت أو يقتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. نفس الأمر علي بن أبي طالب هو أساس ولاية التكوين. يأتي ابن ورجب رجل ليس بين الرجال يعني فيه من السمات القوية ويقتل علي بن أبي طالب، وعلى علي بن طالب لا يستطيع أن يرد عن نفسه. بل خذ الأكاذيب الذي قالوها، مش هم قالوا أن عمر بن الخطاب كسر ضلع فاطمة، نعم، صحيح كده، وكان يعني كسر عليها الباب وكسر ضلع فاطمة، وعلي بن أبي طالب في الداخل على السرير يقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما هذا؟ هذا أسد الإسلام، هذا الذي سمته أم حيدرة، هذا صاحب ولاية التكوين، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم يأتي ابنته أم كلثوم، طب أين آل البيت؟ أين آل البيت للدفاع عن فاطمة؟ على الأكاذيب. فالقوم لا، القوم أرادوا بالزيارة الأربعينية أمرا آخر، نعم، يا لثروات الحسين، نعم، المسألة تأجيج المشاعر، نعم، والسطوة على عقول المعممين لا تناموا. هناك أعداء كونوا على يقظة من عداوتهم وتأجيج الأعداء وبين بين بين الرافض وبين النواصب. طبعا عشان الشيعة يهربوا من هذه الأسئلة، ولسه احنا هنسأل ونقارن ونوازن بين من ندعي لهم الخلق والموت والرزق والقدرة في كل شيء، وبين هذه الحالة التي نبدو عليها في سواء في كربلاء أو في زيارة الأربعينية من البكاء والرثاء والمظلوميات وغيرها، وهنفكر وهنطلع إجابات وموازنات. لا، احنا نعمل هذه الطقوس والمعممين والمراجع والظرف العام يدفع الشيعة وعوام الشيعة إلى مثل هذه الطقوس والخرافات والجنون الذي يغيب العقل بالكلية حتى لا يجيب عن هذه الأسئلة. خلينا نشوف مع بعض مشاهدينا الكرام هذه الطقوس، طقوس الشيعة في زيارة الأربعين. طيب ده جواب واضح مشاهدينا الكرام للسؤال الكبير، يعني احنا لسه نسأل ونقول توازنات ونقول إن هل الأئمة يملكون ولاية تكوينية وهم قادرون على الإتيان بكل المعجزات، أو حتى هم آلهة على الأرض، ولا هم مظلومين، ولا هم قتلوا ظلما، ولا يعني كيف يمكن تقديم هذا المشهد؟ يمكن إغراق الجميع في مثل هذه الطقوس، هذه الخرافات، هذه البدع، هذا الجنون من أجل ألا يسأل أحد، وأن يكون العقل الشيعي تم اغتياله كليا حتى لا يطرح أي أسئلة كانت صحيحة أو كانت خاطئة. كان شفت فضل الشيخ يعني هذا الكم الهائل من الجنون، من المجانين، نعم، هؤلاء كانوا ملبوسون حقا والله، الجنون يعني فيهم يتحركون. أرأيت كيف يسحفون؟ صحيح. أرأيت كيف يضرب بعضهم بعضا؟ أرأيت كيف لطم الرجال على وجوههم؟ الحقيقة القوم لا ما في اغتيال العقل. هؤلاء القوم لابد أن يرتب فيهم قول الله جل في علاه ويحقق فيهم قول الله تعالى، فاستخف قوما فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لا يمكن أن يعني يسيطر على العقول بهذه الطريقة، ملايين ومليانة يقفون بهذا الجنون ويسحفون ويلطمون ويضرب بعضهم بعضا، ثم بعد ذلك الآخر يقول يعني هو راح يبكي وراح يشرب سجارة معبية، نعم، بيقول له سجار للحسين، سجار في هذا الباب، وهم يردبون أين النائحة التي تنوح. كل صاحب سلعة في هذا اليوم يعني يلصق بها الحسين وتمر وتمر هذه يعني كانت حلالا كانت حراما، نعم، ختم الحسين، نعم. ودي معناها كما قلنا أن المسألة فيها مآرب أخرى، فيها تجارات أخرى، صحيح، في هذا. لكن المشكلة الاستهزاء بدين الله جل في علاه، لا حول الله، يعني هذا تشريع جنون، هذا أي تشريع؟ نعم. فبالله رب يكرم العبد فيجعله كالبهائم بهذه الطريقة؟ هل ممكن الدين يجعل الإنسان كذا كالكلاب يسحفون وكالمجانين يضرب بعضهم بعضا بهذه الطريقة؟ والله جعله يقول وقد كرمنا بني آدم أحملناه في البر والبحر. الله جعله لما شرف النبي صلى الله عليه وسلم شرفه بمقام هو أشرف المقامات، مقام العبودية، عند الاعجاز سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، عند التحدي والمعجزه، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدينا عبوديه، فاوحى الى عبده ما اوحى، مقام الوحي، مقام الدعوه الى الله، لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا. هل بحق هذه عباده؟ هل يمكن ان يقال ان هذه عباده؟ الذي يحدث الان من من من من من يعني من السخريه باكرام بني ادم او من الادميه، هذه والله البهيميه تنفر من ذلك، ما في كان قطيع بقر يعني يفرون من اسد، رايت ماذا يفعلون؟ يعني يسعون سعيا حديثا ويهتفون هتافات لا تفيد. هذه معناها ان القوم والله لا يدينون الله بشيء، المساله عمي عليهم وهم ارادوا ذلك، فنزلوا تحت قول الله تعالى فاستخف قومه فاطعوه انهم كانوا قوما فاسقين، وافق شن طبق وافقه فعانقه. نعم، فلا احد يلومننا على ما نقول ان العوام وان المعممين سواء. نعم طبعا، يعني مشاهدينا الكرام، ده المزاج العام، ده التيار السائد فيما يتعلق بالطقوس والخرافات والجنون، لكن احيانا بعض المعممين من الشيعة بيتعاملوا مع هذا الامر على انه طفح الكيل، يعني ممكن نعمل هذه الطقوس بكل جنونها وخرافاتها بشكل اكثر هدوءا يعني. فالبعض احيانا ينتقد حتى من الشيعة انفسهم ومعمم الشيعة ينتقد مثل هذه التصرفات خوفا على التشيع وباطل التشيع، لا انتقادا وفقط او انتقاد من اجل انتقاد لهذه الخرافات. يوجد رأي، يوجد شيء في هذا النموذج المعرفي، بس لا يوجد عندنا عليه دليل مقنع علمي يثبته. فماذا نفعل؟ انت بين امرين، اما ان ترفع اليد عن ذلك النموذج المعرفي، وعندك استعداد، لو ما عندك استعداد ما عندك استعداد، واما ان تختلق له مجموعة من الخرافات والاساطير حتى شنو؟ حتى تثبت مولا، لان النموذج المعرفي بدليل لو ما بدليل، ما بدليل، وش تسوي؟ شلون تعتقد به انت؟ ومن هنا ينفتح باب واسع لشيء، لماذا؟ للاساطير والخرافات والطقوس والعبادات والشعائر اللي الان بين قوسين يسموها شعائر حسينيه، اللي هي مجموعه خرافات او بعض الشعائر الحسينيه التي يسمونها، والا ليست شعائر، هذه مجموعه شنو؟ مجموعه من اولئك الذين انحازوا لنموذج معين فيتصورون خدمه لهذا النموذج، كيف يثبتونه في وجدان الامه واتباعه؟ كيف يثبتونه؟ ما هو الطريق؟ ها؟ من خلال ماذا؟ من خلال هذه الطقوس والأعمال والشعائر و و و و، فينفتح باب واسع لأي شيء عزائي لهذا النمط من الفكر، مو نمط من الأعمال، لا لا لا، لهذا النمط من الفكر. والآن أنت انظر الفضائيات أو بعض الفضائيات الشيعية، تجد أنها من أولها إلى آخرها مجموعة من ماذا؟ ها؟ مجموعة من الخرافة. باسم الحسين يتحدث الخرافي، باسم الحسين يجهل الناس، يستغلوا عاطفة الناس، طيبة الناس، محبة الناس لأهل البيت، وبينزلوا تجهيل فيهم، ما بيصير. ولذلك بتشوف انتعادات الحسين سلام الله عليه، هل يحتاج إلى الزحف على الأرض؟ هل يحتاج إلى تعليم الأطفال الزحف بهذه الطريقة؟ الحسين سلام الله عليه هل يحتاج إلى أن نربط أنفسنا كربط الكلاب كرمكم الله بهذه السلاسل ونجر ونمشي على أربع ويجرنا أحد أصحابنا أمام المقام؟ الحسين سلام الله عليه يحتاج إلى التطبير؟ الحسين سلام الله عليه يحتاج إلى التطيين، نطين حالنا ونجي نندب؟ الحسين سلام الله عليه يحتاج إلى كل هذه الأمور؟ شو بيزيد الحسين وقضية الحسين هالقضايا؟ يحتاج الحسين سلام الله عليه إلى هذه المجسمات التي نحلمها وندور فيها؟ طبعا مشاهدي الكرام، وجب التنويه أن هؤلاء لم يفارقوا يعني دين الشيعة بكل خرافاته، بكل شركياته، بكل بدعه، إلا في هذه الأمور الظاهرة، خوفا كما قلنا على حماية تشيعهم الباطل وليس انتقادا من أجل الإصلاح. وإلا لو كان هذا الجهد في انتقاد مثل هذه الخرافات الجنونية صرف إلى تسليط الضوء على الشركيات والبدع والخرافات والكفريات في الموروث الشيعي لكان الأمر أفضل حالا. إذن مشاهدين يعني شيخنا الأمر هنا متعلق أن الكيل طفح يعني. نعم. ولا يقبلون هذا الباب. نعم. لأنها سخية. نعم. واستهزاء. صحيح. والمسألة العبادة تصل بالإنسان إلى الخشوع. احنا عايزين نقدم لسان حالهم يعني عايزين نقدم التشيع بكل ما فيه مشاكات بشكل منطقي يقبله الناس يعني. نعم. وقال حتى الحيداري قال. نعم. قال نريد مقنع نريد شيء نقنع به الناس في هذا الباب. وقلت المسألة أن المنظر العام فيه داعية إلى السخرية إلى الاستهزاء إلى أن يقال ليس هذا من الدين. نعم. هذا من تلاعب الشياطين. صحيح. لا يقال بذلك إلا جملة واحدة هؤلاء المجانين ملبوسون. نعم. فهو يريد يقول هل الحسين طب يحتاج إلى ما تفعلون ولأن هذا فيه ما فيه من الحط عليهم. نعم. والاستهزاء بهم. صحيح. وطبعا هو كما قلنا ده له أهداف كثيرة جدا كما قلنا هو ما يريد هم ما يريدون بما يسيطرون به على العوام التعبد أو التخشع أو ميل القلب إلى العبادة هم يريدون فقط تأجيج المشاعر في المسألة الثورجية. نعم. في الداخل ويا لثارات الحسين. والأمر الثاني وهو تشويه يعني منظر الإسلام عند كل الغرب. صحيح. ولذلك الغرب يحتاج إلى هذا الفكر أن يكون متواجد بقوة. تشيع ضرورة غربية. ضرورة وده ممكن فقط ضرورة كمان. نعم. لأمرين كما قلنا لحصانة هؤلاء القوم لا يدخلون الإسلام الذين رعيتهم يعني الرعاية وأيضا للأمر الثاني أن يستطيعون أن يستطيعوا الطعن في الإسلام بقوة يقولون. نعم. إذن هذه مجموعة خرافات انضمت لبعضها وسمي دينا من الذي يقول بأن جبريل يأتي بمثل هذه العبادات فرضية دينية. نعم. وأنا أقول حتى المعممون كما قلت أنت لم يخرجوا عن التشيع فقد انتقدوا انتقاد ظاهر حتى يعني اسمها حفظ ماء الوجه أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون دينا فعرضوا ماء وجههم بالإنكار هل عمدوا إلى الإصلاح هل عمدوا إلى بيان أن هذا من الشرك والكفر حتى ينفر منه الناس ويعلمون أن هذا ليس من الدين ما حدث. نعم. ما قالوا شيء الذي قالوا فقط نريد دليل مقنع فيما تفعلون. نعم. طب كمان مشاهدي الكرام شفنا البدع والخرافات والكفريات في الممارسة في التمظهرات العقدية خلينا نشوف كمان البدع العقدية وكيف يؤلهون الأئمة وكيف هي حالة الغلو في الحسين رضي الله عنه كما هي حالة الغلو في بقية الأئمة من قبل معممين الشيعة إنهم يؤلهون الأئمة فضيلة الدكتور. نعم. تأليه الأئمة عندهم من الوجهين صرفوا كل اللوازم الربوبية لهم يتحركون في يتحكمون في ذرات الكون يعلمون الغيب يحيون ويميتون. نعم. وأيضا قد قالوا عن ابن أبي طالب هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو الذي يتحكم في الأرض وأيضا قالوا بأن ابن أبي طالب والحسين لا يدخل جنة أحد إلا بعلي بن أبي طالب. نعم. لا يحاسب في البرزخ إلا الحسين يعني يقول هنا الغلو في الحسين الحساب في عالم البرزخ المسؤول الأول لها هو الحسين فقال هنيئا لشيعة الإمام أمير المؤمنين الحسين في ذلك فإذا الذي يحاسب العباد هو الحسين إذا ما ترك لله جل في علاه. ما الذي تركه لله جل في علاه وأن فصل قضاءه عند الله جل في علاه هذه الأولى. الثانية فأنه يقول دمعة الأعجب من ذلك قال أبقى في الدنيا أبكي على الحسين خير من جنات النار الله يبقي إن شاء الله عشان أبقى في قاع جهنم بعد ذلك. فالرجل شوف شوف شوف هذا الغباء المطرد أنا أقول الآن هذا الرجل الذي يقول ويبكي لو الهدف في دماغه واضح رضا ربنا في الدنيا والخوف من النار وطمع في الجنة في الآخرة. نعم. عمره ما يقول كده ولا هو أصلا لو كان يؤمن بآخرة. نعم. لكن ده أكيد تصور في نفسه شائه تصور. نعم. في دماغه شائه تصور الحياة الدنيا وتصور الآخرة المعاد والمآل كله ده شائه في دماغه لأنه لو هو. كان واضحا لما قال هذا هو الحقيقة الأمر لو قلنا من اللوازم هو لا يؤمن بآخرة. صحيح. في هذا الباب والإشكال كل الإشكال أنه بيرى بأنه البكاء على الحسين هل هذه عبادة وهل فيه أصلا شرع البكاء على الميت كنت تعبد الله جل في علاه لما قال إن عيني تدمع وإن القلب لا يحزن وإن الفراق إبراهيم لمحزون ولا نقول إلا. نعم. نعم. إلا ما يرضي ربنا. تبكي على الحسين سيد شباب أهل الجنة أم تبكي على الحسين الذي له ولاية تكوينية أم تبكي على الحسين الذي المقتول الذي لم يدفع عن نفسه القتل ذرات الكون أم تبكي على الحسين الذي تتهمه أنه يعني مات بهذه الطريقة؟ بهذا نعم الإشكال هم كل هذه الصور لا يقفون معها. نعم. أنت حضرتك بتتكلم مع عاقل بينظر إلى المتناقضات من أجل أن يفهم، لكن هذا نعم. عنده حديدة في الداخل، يعني هو في الداخل حديدة ما عنده أي شيء، فالكل واحد حديدة صادقة وصدقت حقا والله وصدق الشعبي، وأنا قلت كثيرا شعبي قال هؤلاء القوم لو خلقهم الله طيرا لكانوا رخما ولو خلقهم بهائما لكانوا حميرا. فهم القوم أنت ترى حمير، كل الحمير جيش كامل من الحمير بيجري على كربلاء، حتى في السلوكيات والتمظهرات يعني حتى الأخلاقيات يا رجل، يعني في هذا باب القوم حتى في خداعهم ومكرهم سذج، والإشكال في الذي يسمع له ويرضى بذلك. الحقيقة نقول لما يقول هو دمعة الدمعة هذه تطفئ نار جهنم، نار جهنم التي قال الله فيها إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا. يقول لك دمعة بس على الحسين فتطفئ جهنم بأسرها، لما واحد هذا فكره هذا عقله هذه منياته هذه عقيدته، الحمار أفضل منه، لأن الحمار سيكون كثيرا مهيلا خلاص تراب صار ترابا، هو أصلا بهذه العقيدة قد يكون في قاع جهنم لا يجد من جات. وبعدين يقول أنا لو خيرني ربي بين الجنة وبين أن أكون في الدنيا أبكي على الحسين لاخترت البكاء كما قلنا في رأس حديدة وهو ذيله طويل في كلامه. نعم. ولذلك أن نقول للقوم لهم غلو في الأئمة عندهم من الأول قلنا بأنهم يعتقدون فيهم العصمة ولا التكوين وأنهم يتحكمون في ذرات الكون، يعني هم ما تركوا لله شيئا. المرور على الصراط لا يكون إلا بالحسين، دخول الجنات لا يكون إلا بعلي بن أبي طالب، ولادة المرأة المتعثرة لا تكون إلا بالاستغاثة بفاطمة. فإذا المسألة بأسرها الاعتقاد منقلب، الربوبية كلها إلى الأئمة، الإلهية أيضا صارت للأئمة بالحمير الزحف الذي رأيته والسجود عند القبر. يقولون يعني الزيارة بألف ألف حسنة وبألف حسنة ومحو ألف سيئة، نهيك بقى على أن الحجة عند كربلاء بمليون حجة في على بيت الله الحرام، ليس هذا غلو، هذا دين الشياطين، هذا دين إبليس، والمؤسس الأصيل لهم هو من عبد الله بن سبأ. لذلك بعضهم يقول أن هذه الزيارة هم حتى قناعة عندهم قالوا هذه الزيارة يهودية الأصل، وأنا معهم في هذا، لأنه الاعتقاد المهندس المؤسس الأصيل لديانتهم هو من عبد الله بن سبأ اليهودي. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع لكل خير وبر. أمين. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور محمد رضي الله عنك، ونسأل الله أن يهدينا ويهدي الجميع. أمين. أيضا مشاهدينا الكرام وصلنا نهاية هذه الحلقة، دمتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.